القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان الحب والحزن للشاعر محمود توفيق. حين جاء الحب في فجر الصبا، كان للحب بريق وعبير، كان أبهى من أزاهير الربا، كان أشجى من أغاريب الطيور، كان كالبسمة في وجه الضحى، كشعاع من سنى البدر المنير، يبعث الأحلام من مرقدها ويداوي علة القلب الكسير. ويدور العمر في دورته، ويعود الحب في ظل المشيد، مثلما يرجع طفل ضائع للأب المضنى وللبيت الحبيب، أو كما ترجع أشواق الصبا بعد أن راحت وأخفاها المغيب، ليرف الورد في أكمامه ويفيض الماء في الصخر الجديد. غير أن القلب يضنيه الهوى كلما أوغل في درب السنين، فهو لا يفتأ يشقيه الجوى، وهو لا ينفك يعييه الحنين، حائرا ما بين إشراق المنى وظلام اليأس والشك المهين، فإذا الفرحة يغشاها الأسى، وإذا بالقلب مكلوم حزين. من يقيل الصب من عثرته ويداوي النفس من جرح القضاء، من يجير القلب من حيرته في الهوى بين نعيم وشقاء، آه ما أحلاه في نشوته عندما تزهر أغصان الرجاء، آه ما أقساه في لوعته عندما ينزف جرح الكبرياء. ظلال الحب والحزن معا قد مضى العمر ولم يمض الحنين، لا ولا خفت تباريح الجوى، لا ولا كفت عن الدمع العيون، ويزيد الحب من غلوائه ويفيض الوجد بالقلب الحزين، ويهون العمر لكن الهوى في صميم القلب باق لا يهون. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.